يقرأ لعب سورة الزلزلة، حين يقرأ لعب سورة الفجر، بعض الناس أصبح عنده التأثر إنما الآيات الطوال والسور الطوال. أبدا، اجعل تأثرك وتدبرك للقرآن في منزلة واحدة، بل إن آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس لها من المعاني والدلائل الشيء العظيم. بل إن العبد حين يقرأ قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، ماذا يقول الشافعي عن هذه السورة؟ يقول لو لم ينزل على العباد إلا هذه السورة لكفتهم، لأن فيها جملة الشرائع. فينبغي العبد أن يعيش مع القرآن ويتوقف فيه في كل معانيه ويتدبر، يعني 16 آية من السور القصيرة وواحدة وعشرين آية تقرأ على الإنسان، ما أجمل أن يعيشها وأن يتأملها. قال رحمه الله الباب الثاني: باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل صلاته. تقدم في السياق السابق الكلام عن حكم الكلام في الصلاة، وقد ذكرنا أن الكلام في الصلاة إن كان عامدا يبطلها، وإن كان جهلا ونسيانا لا يبطلها، وإن كان كثيرا سهوا فإن بعض العلماء نبه إلى أنها تبطل به. فأتى هنا بباب يتعلق بالكلام، فقال باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل. ثم ذكر حديث أبي هريرة: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعا، يعني لقد ضيقت شيئا واسعا. في رواية يعني قال يريد رحمة الله، في رواية ألا قلت اللهم ماذا ارحمني ومحمدا وأصحاب محمد. والحديث قيل إنه في الأعرابي الذي بال في المسجد، قيل إن الحديث في الأعرابي الذي بال في المسجد. وفي لفظ البخاري يعني حجرت أو تحجرت، يعني كأنك خصصت بها نفسك والرسول صلى الله عليه وسلم دون ماذا؟ دون إخوانك. لما جاء الأعرابي وبال في طائفة المسجد زجره الناس وكاد الناس ماذا؟ يضربونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا بوله، دعوه. فلما قضى بوله وانصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا على بوله ذنوبا مما، وفي رواية احرقوا عليه ذنوبا مما. فرجع الأعرابي وقال لمن حسن تعليم النبي، فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا ترحم معنا أحدا، لأنه رأى من الصحابة ماذا؟ شدة. وإنما شد عليه الصحابة في التعامل لأن المقام مقام المساجد التي هي ماذا؟ بيوت الله. فاستنكر الصحابة عليه بوله في المسجد وهو جاهل، ولكن لما أثر فيه موقف النبي صلى الله عليه وسلم من رفيق التعامل وحسنه وكمال أدبه صلى الله عليه وسلم ونظرته صلى الله عليه وسلم، لم يجد الأعرابي إلا أن يدعو لنفسه وللنبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. انظر إلى الرفق كيف يصنع مع القلوب وكيف يصنع في النفوس. المعلم أحوج ما يكون معلما كان أو أبا أو مربيا أو ناصحا أو آمرا بالمعروف، أحوج ما يكون إلى الرفق، فإن الرفق كله خير، وما جاء الرفق في شيء إلا زانه وما عدم من شيء إلا شانه. فهذا الأعرابي الذي دعا بهذا الدعاء، ما حكم دعائه؟ هل يبطل أو تبطل به صلاته؟ ذكر الإمام أن من تكلم ودعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا تبطل صلاته، وعلم منه أنه لو دعا بما لا يجوز عالما بطلت صلاته. نعم. الباب الذي يليه: باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعنى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وذكره البخاري تعليقا. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النفخ في الصلاة كلام، رواه سعيد في سننه. باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. لما انتهى المؤلف من الكلام عن حكم الكلام في الصلاة، ناسب أن يأتي بما هو شبيه بالكلام من النحنحة والنفخ، ويلحق بها عند الفقهاء التأوه كما سيأتي، وسيلحق بها الإمام كذلك الأنين في باب البكاء في الصلاة. فقال: باب ما جاء في النحنحة. التنحنح هو تردد الصوت في الحلق، هذا هو التنحنح. والنفخ إخراج الريح أو الهواء من الفم. قال: عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي أو يتنحنح لي، رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. والحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ضعيف، الحديث ضعيف، وإن كان أخرجه الدارمي وابن خزيمة في صحيحه. وقال ابن خزيمة: باب الرخصة في التنحنح عند الحاجة أو عند استدعاء المصلي له. قال: إن صحت هذه اللفظة فقد اختلفوا فيها، فالحديث ضعيف. قال البيهقي: هذا الحديث مختلف في سنده ومتنه، والصحيح أنه مضطرب سندا ومتنا، وقد ضعف النووي الحديث، وكذلك ضعفه ابن حجر، فهو ضعيف. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقصة الكسوف طويلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى آية انكساف الشمس هرع صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، وفي رواية يجر ثوبه كما في الصحيحين، ثم توجه سريعا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إلى المسجد، ونادى المنادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى اجتمع الناس كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الكسوف. ثم كبر صلى الله عليه وسلم، ثم قام قياما طويلا، ثم ركع وركع ركوعا طويلا، ثم قام وقرأ مرة أخرى، وقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم اعتدل طويلا، ثم سجد سجودا طويلا، ثم جلس بين السجدتين طويلا، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل الثانية مثل الأولى، فصلى صلاة الكسوف على غير هيئتها المعتادة. فإن صلاة الكسوف على غير هيئات الصلاة المعتادة. في صلاته صلى الله عليه وسلم كما في النسائي وليس في الصحيحين أري الجنة والنار صلى الله عليه وسلم، ورؤية للجنة والنار في الصحيحين، لكن ما في الشاهد من الحديث أري الجنة والنار فنفخ صلى الله عليه وسلم وهو في سجوده، في رواية وفي سجوده وقد عرضت عليه الجنة والنار، وسيأتي إن شاء الله ذلك مطولا في كتاب الكسوف. فنفخ صلى الله عليه وسلم في صلاته، فما حكم النفخ؟ سيأتي بيانه. والحديث يعني أخرجه الترمذي في الشمائل، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وله طرق يصح بها. وإلا فأصل الحديث، أصل أحاديث الكسوف هي في ماذا؟ في الصحيحين، لكن دون قوله ونفخ فإنما هي في السنن، فإنما هي في السنن. ولفظ ابن خزيمة والنسائي: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم سجد، فلم يكد يرفع رأسه يعني من السجود، فجعل ينفخ ويبكي صلى الله عليه وسلم. قال: وذكره البخاري تعليقا، أي ذكر النفخ. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة، وعن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة كلام، رواه سعيد بن منصور في سننه. النفخ في الصلاة كلام، وهذه الرواية ضعيفة. قال النووي: روي عن ابن عباس وعن أبي هريرة أن النفخ في الصلاة كالكلام، ولا يثبت عنهما شيء من ذلك، ولا يثبت عنهما شيء من ذلك. إذن أحاديث الباب في مسألتين: المسألة الأولى ما حكم النحنح في الصلاة، وما حكم النفخ في الصلاة. الحديث حديث علي على ضعفه دليل على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد لها، وهو قول الجمهور وهو أحد روايات مذهب الشافعية. وذهب أبو حنيفة ومحمد بن حسن إلى أن التنحنح في الصلاة مفسد لها، والصحيح أن التنحنح ليس بمفسد للصلاة، لا لصحة الحديث فإن الحديث ضعيف، لكن لأن النحنحة ليست كلاما ولا يشملها يعني الكلام، وتحريم الكلام هو الذي دلت عليه الأدلة، إلا أن التنحنح ليس بكلام. ولعدم وجود دليل صحيح على إبطال الصلاة به، ولا شك أن الأفضل للمصلي أن يفعل لا يفعل ذلك، لكن قد يعرض للمصلي في حلقه شيء أو في فمه شيء فيحتاج إلى ذلك، لكن لو لم يحتج فإنها ماذا؟ فإنها ليست كلاما تبطل به الصلاة. أما النفخ فقاسه العلماء على ماذا؟ على النحنحة، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال إن النفخ مفسد للصلاة، وسبب الخلاف في المسألة هل التنحنح والنفخ والتنفس هل هو كلام؟ ولذا ماذا يقول الشافعي؟ يقول فإن تنحنح أو تنفس أو نفخ فإن تبين منه حرفان، مثل أن يقول آه أو واهن مثلا، أو أبان حرفين منه، بطلت صلاته، لأنهم يعدون أن أقل الكلام حرفين أف، ولا تقل لهما أف، فهي ماذا؟ مكونة من ماذا؟ من حرفين. فعندهم سبب إبطال الصلاة بالنحنحة والنفخ أنها هل هي كلام أو ليست بكلام؟ نحن نقول الصحيح أنها ليست بكلام، فلا تبطل بها الصلاة، فهي لا تعد كلاما. كيف وقد ثبت أن النبي ماذا؟ نفخ في صلاة الكسوف صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنها ليست بمفسدة للصلاة. لكن لو كان عالما، لو نفخ يعني عالما أو غير محتاج لنفخه، هل يصح ذلك؟ كثير من العلماء ذهب إلى إفساد صلاته، النفخ لغير حاجة، النفخ لغير حاجة عالما عامدا. نعم، قد يعني الإنسان في حال صلاته ينفخ مع التأثر ومع البكاء، قد ماذا؟ قد ينفخ أو يتأوه أحيانا، فنقول إن ذلك كذلك ليس بمبطل للصلاة. ولا يثبت عن ابن عباس كما ذكرت، ولا عن أبي هريرة أن النفخ في الصلاة ماذا؟ في الصلاة كلام. نعم. باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. قال الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له الصلاة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فليصلي، فعاودته فقال مروه فليصلي إن كنا صواحب يوسف. رواه البخاري، ومعناه متفق عليه من حديث عائشة. عقد المؤلف هذه الترجمة لأن البكاء قريب ماذا؟ من جنس الأصوات التي تخرج من الفم من التنحنح والنفخ، والبكاء قريب منها، فهو صوت يخرج من الفم، فما حكمه؟ قال رحمه الله باب البكاء في الصلاة من خشية الله. من هنا ماذا؟ سببية، أي سببه البكاء من خشية الله، فلو بكى لغير خشية الله ليس داخلا في الباب، إنما البكاء من خشية الله. واستدل المصنف بقول الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وقل ما يستدل المصنف بماذا؟ بالآيات. قل ما يستدل المصنف بالآيات، لكنه هنا استدل على غير عادته. ولو أنه رحمه الله استدل في كل باب لكان ذلك حسن مثلا، لكن الباب أو الكتاب هو في أحاديث أو أخبار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب رضي الله عنه العامري، له صحبة وعده العلماء في البصريين، وهو والد مطرف الفقيه مطرف ابن الشخير رحمه الله ورضي عنه التابعي. قال عن عبد الله بن الشخير قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ النسائي يعني يبكي، له أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي. والحديث أخرجه كذلك الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح. الأزيز رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان الصحابة يعنون بتتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يرون النبي صلى الله عليه وسلم فينقلونه عنه صلى الله عليه وسلم. رأيته يصلي وفي صدره أزيز، الأزيز قيل جوفه بالبكاء، وأصل الأزيز الالتهاب والحركة، وكأن قوله عز وجل إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي تدفعهم وتسوقهم، وهو من التحريك لها. قال ابن الأعرابي الأزيز خنين في الجوف، إذا سمعته كأنه يبكي، إذن هو اضطراب وحركة وصوت ماذا؟ من الخوف. المرجل بكسر الميم وفتح الجيم الإناء الذي يغلى فيه الماء أو يغلي فيه الماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من الحال عند الصلاة في صلاته كان يعلوه من شدة الخوف والبكاء صلى الله عليه وسلم، كأن صدره ماذا؟ يغلي من الخوف صلى الله عليه وسلم. وقيل التهاب وحركة في الصدر، كل ذلك فرقا من الله عز وجل وخوفا منه سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف والبكاء، مع أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن ما كان عليه مقام العبودية التامة صلى الله عليه وسلم كان غاية في الذل والخوف والرهبة والخشية والخشوع صلى الله عليه وسلم. ولذلك امتدحه الله بما امتدح به عباده، فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه صلى الله عليه وسلم، عبد الله هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عليه لبدا، أي الجن كانوا يتسمعون له صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت بكاؤه صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت في الصحيح البخاري لما طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه فقال أقرأ عليك وعليك إن أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت حتى بلغت قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، قال فالتفت فإذا عين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان من الدموع صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة يردد قول الله عز وجل كما في بعض السنن وعند الحاكم والدارمي بسند صحيح، أنه قام صلى الله عليه وسلم يردد ليلة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، وهو يبكي. وثبت في الحديث الآخر أنه قام يرددها ليلة كاملة صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند امرأة أو في رواية عند رجل يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، وكان يبكي صلى الله عليه وسلم ويقول أتاني أتاني. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم في واقعة بدر لما اشتد الأمر عليه صلى الله عليه وسلم ونام الناس انصرف صلى الله عليه وسلم يدعو وهو يبكي ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بكى صلى الله عليه وسلم. وثبت بكاؤه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، وذلك كله خوفا وفرقا من ربه عز وجل صلى الله عليه وسلم. والحديث دليل على أن البكاء في الصلاة لا يبطلها، الحديث دليل على أن البكاء في الصلاة لا يبطل. ثم ذكر حديث ابن عمر قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه في رواية الوجع قيل له الصلاة، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة انظر الوصف الجميل، إن أبا بكر رجل رقيق، الله ما أجمله من وصف وما أروعه من حال، إن أبا بكر رجل رقيق. وفي رواية إن أبا بكر رجل أسيف في مسلم، الأسيف هو الحزين من الخوف والبكاء، إذا قرأ غلبه البكاء. وفي رواية لا يسمع صوته في مسلم. قال مروه فليصلي، فعاودته عائشة فقال مروه فليصلي فإن كن صواحب يوسف. والحديث رواه البخاري وله يعني شاهد عند مسلم. أولا مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها أرادت أن لا يصلي أبا بكر بالناس، لماذا؟ أحسنت، كما في الرواية الأخرى قالت وإنما أردت ذلك لئلا يتشاءم الناس من موقفه، تشاءم به الناس، كيف؟ أنه سيكون أول من ينوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علامة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أرادت أن يتشاءم به، هي هكذا قالت لئلا يتشاءم الناس من صلاة أبي رضي الله عنها وأرضاها، وهذا من فقهها. فقالت بأسلوب لطيف إن أبا بكر رجل رقيق أسيف كثير البكاء لا يسمع صوته من وراء الصفوف، والنبي يعرف حال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. متى يكون هذا الحال؟ إذا قرأ غلبه البكاء فلا يعرف. انظر حال المسلم، وبهذا فاق أبو بكر الناس بما كان عليه من الإيمان والخشية وإطالة البكاء رضي الله عنه وأرضاه. ودك عده ابن الجوزي في البكائين، صنف ابن الجوزي جزءا أشار إليه في كتاب صفة الصف والبكائين، وذكر منهم أبو بكر. وقد ذكر الله البكائين في أي سورة؟ في سورة التوبة، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى تبوك فجاءه قوم من الفقراء، قيل في بعض الروايات أنهم كانت ثيابهم مقطعة، فقالوا يا رسول الله احملنا، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعيونهم تفيض من الدمع. انظر الإيمان. فسماهم العلماء بالبكائين، هم 7 أو 8، ذكرهم ابن هشام في السير رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فاتهم الخير بكوا عليه، وإذا قرأوا القرآن بكوا لهذا الكتاب العزيز المبارك، كما قال الإمام إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إن كنا فعاودته، ليس معاودتها إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكرنا العلة التي ذكرناها، فقال مروه فليصلي. إن كنا صواحب يوسف، الخطاب جاء على هيئة الجمع، لكن المقصود به من؟ المقصود به عائشة. النبي لطيف حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فما قال إنك لمثل صواحب يوسف، قال إنكن، وهو يريد من؟ هو يريد من هن صواحب يوسف؟ امرأة العزيز. لما ماذا؟ لما دعت النساء لأجل أي شيء؟ لأجل، انظر تشبيه النبي، لأجل أن يرينا يوسف. وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. قالت ماذا؟ ماذا قال الله عز وجل عنها؟ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فكان قصدها ماذا؟ قصدها أن تجمعهم لأجل ماذا؟ أن يرين يوسف، لأجل أن يرين يوسف. لكن ما أظهرت هي ماذا؟ من أجل أن لعانتها على الطعام، لكنها لأجل أن يرين ماذا؟ يوسف. فكان التشبيه أن عائشة تعذرت لأبيها، وليس قصدها العذر، إنما قصدها ماذا؟ شيء آخر أخفته، وهو أن لا يتشاءم الناس به. وهذا ماذا؟ من فقه ماذا؟ وفهم عائشة رضي الله. وقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم مرادها، فأغلظ لها في القول رضي الله عنها وأرضاها. نعم. ما يا شيخ إنه من كيدكم؟ لا لا، العلماء نصوا على مثل هذا الوجه. نعم، العلماء نصوا على هذا الوجه الذي ذكرت. نعم. يعني هو المقصود إظهار خلاف ما في الباطن، إظهار ما خلاف ما في الباطن، وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحدة وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وقال هكذا العلماء، نصوا أن زليخة استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام والضيافة، وهي إنما تريد أن يرين نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. الأحاديث دالة على أن البكاء من خشية الله غير مبطل للصلاة، كذكر الجنة وذكر النار، لأنه دليل الخشوع والخشية لله عز وجل، فكان بمنزلة الدعاء والتسبيح، وهذا قول جماهير العلماء. إن كان البكاء لغير خشية الله كتذكر شيء والأسف على شيء أو الحزن على شيء، فذهبت المالكية أن البكاء لغير خشية الله ليس مبطلا للصلاة وإن كان بصوت. وذهبت الشافعية أنه إن كان لغير الله فبان منه حرفان ماذا؟ بطلت، لأنه أصبح كلاما، لأنه صار كلاما. وكذا قال الحنابلة رحمهم الله، إن كان لغير الله فظهر منه حرفان بطلت الصلاة. ولا شك أن البكاء من خشية الله قليله وكثيره لا يبطل، والأحاديث دالة عليه، وإن كان لغير خشية الله فقد يكون إذا كثر فقد يكون مبطلا للصلاة. روى ابن خزيمة وأحمد من الرواية اللطيفة، ما كان فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري في قصة أبي بكر بمكة قبل الهجرة، قالت وكان أبو بكر رجلا بكاء، انظر الوصف الجميل، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. لا بأس، لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح له الحسن، بس المسألة يسيرة يعني. أنا ما يعني أؤيد التشديد على الأطفال، لا يشدد عليهم في بعض الأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال إن ابني هذا ارتحلني، النبي كان ساجد فارتقى عليه الحسن وأطال السجود من أجل ماذا؟ ارتقاء الحسن، فالأمر يسير يعني. انظر الوصف الجميل، قالت وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. الله ما أروع هذا الوصف، كان رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. هذه صفة الصالحين المتقين أولياء الله عز وجل، وهذا وصفه قبل الهجرة رضي الله عنه في حديث الهجرة. وعن عبد الله بن شداد قال سمعت نشيج عمر، انظر حالهم في البكاء، وأنا في آخر صفوف الصلاة وهو يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فيشتد بكاؤه رضي الله عنه. وعن عبيد الله بن عمير قال صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة الصبح فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى بلغ وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، فجعل يبكي وأطال البكاء. وكان عمر فيما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر كان يكثر أن يعيد سورة يوسف. وجاء في قول الله عز وجل كما ذكرنا ويخرون الأذقان يبكون، وما ذكره المصنف في الترجمة هنا. لكن ينبغي للعبد أن يحبس يعني ما استطاع رفع صوته بالبكاء، ما استطاع، لأجل أن لا يدخل عليه ماذا شيء من الإعجاب أو الرياء أو أن يؤذي غيره. نعم. باب حمد الله في الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. رواه النسائي والترمذي. هذا الحديث مر معنا، باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة، مر معنا حديث رفاعة بن رافع، وتقدم أن أصله في ماذا؟ في صحيح البخاري، دون قوله فعطس، دون قوله فعطس رجل، وإنما قال ماذا؟ لما قام من ركوعه قال: ربنا لك الحمد. أجاب جمع العلماء بين أن هذا وقع من رفاعة، فمرة عطس وماذا؟ وهو رافع، قد يكون اجتمع له العطاس والاعتدال من الركوع. قال بعض: قد تكرر، قد يكون تكرر منه ذلك. نعم، لكن رواية النسائي والترمذي هي التي فيها العطاس، وأما رواية البخاري فليس فيها العطاس، والحديث لا شك في صحته. ففي البخاري قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، دون قوله كما يحب ربنا ويرضى. إذن رواية النسائي ماذا فيها بالزيادة، ورواية الترمذي فيها زيادة لفظين: الأولى كما يحب ربنا ويرضى، ولفظة فعطس. البخاري ليست فيها هذه اللفظتين، لكن كلا الروايتين صحيحة. نعم، والحديث قال: فعطست فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي قال: من المتكلم؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة. قال العلماء: لماذا لم يجيب رفاعة؟ هل هو من الخوف؟ لا، أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل من كذا لم يجب الصحابة، وتكرر كثيرا: من القائل؟ من كذا؟ تذكرون لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فسكت الناس. جيد. ولما نسي النبي في الصلاة وصلى ركعتين كما سيأتي في إن شاء الله في حديث السهو في حديث ذو اليدين، هل قال الناس للنبي: أنك لم تصلي إلا ركعتين؟ سكتوا أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما التفت النبي كما سيأتي اليوم إن شاء الله، التفت النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف واتكى على الجدار وشبك بين أصابعه، فالتفت إليه ذو اليدين من طرف الصف، فقال: يا رسول الله، انظر الأدب، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قدم ماذا؟ الحكم الفقهي على السهو. يعني ما أجمل أن يحرص الإنسان على انتقاء اللفظ، تنتقي اللفظ المناسب في الحديث، وهذا ينال بالتمرس والتأدب. فقال: بل نسيت صلى الله عليه وسلم. يقول علماء: كان النبي إذا سأل الصحابة دون أن يعين لم يلزمهم إجابته، لكن إذا عين لزمهم إجابته. لذلك تذكرون يوم الخندق قال: من يقوم فيأتي بخبر القوم، فسكت الناس كله. ثم عاد الثانية فقال: من يقوم فيأتي بخبر القوم، فسكت الناس. ثم قال: من يقوم فيأتي بخبر الناس القوم، فلم يقم أحد. انظر: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحجاج. الصحابة الشجاعة كلها فيهم تمثلت، مع ذلك لم يقم أحد. قال: قم يا حذيفة. هنا ماذا؟ وجب قيام حذيفة، وإلا كان الواجب من أول مرة ماذا أن يقول الصحابة؟ كل ينتدب، ومع ذلك لم يقوموا رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده، إثبات اليد لله عز وجل، لقد ابتدرها 34 ملكا يكتبها، في رواية: أيهم يصعد بها، وفي رواية: أيهم يكتبها. انظر الفضل العظيم، مقام الحمد من أعظم المقامات، مقام الحمد لله عز وجل من أعظم مقامات العبودية. ولذا قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فمقام الحمد من أعظم المقامات عبودية لله عز وجل. ولذلك ماذا قال النبي؟ رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يسعد بها، في رواية أيهم يكتبها. الحديث دليل على أن العطاس لا يبطل الصلاة إجماعا، وأن العاطس لا تبطل صلاة. وقد تقدم في حديث معاوية بن حكم السلمي لما عطس الرجل فشمته معاوية حتى لو بان منه حروف. والحديث كذلك دليل على جواز حمد الله عند العطاس في الصلاة. فلو عطس في الصلاة هل له أن يحمد؟ له أن يحمد. ما الدليل؟ حمد رفاعة بن رافع، فإنه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، وهو سنة خارج الصلاة مباح داخلها. والحديث ومذهب الحنابلة جواز الحمد في الصلاة، وقال بعض الفقهاء يكره ولا دليل عليه. لماذا لا دليل عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من؟ أقر رفاعة بن رافع على حمده لما عطس. والحديث دليل على مسألة وهي لطيفة، في 3 مسائل لطيفة بقيت. رفع الصوت بالحمد والذكر في الصلاة دليل على جواز رفع الصوت أحيانا بالذكر، فإن النبي سمع من؟ رفاعة بن رافع، قد يكون وراءه أو في طرف الصف. كذلك دليل على أنه نعم قد يقال أن هذا الدعاء أو الذكر مما يقال بعد العطاس، فلك أن تقول إذا عطست في أي وقت في الصلاة أو خارجها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك، فهو يكون نوع ثاني من الدعاء، لأن المشهور هو ماذا؟ الحمد لله. وقيده بعضهم لو كان ذلك في ماذا؟ في الصلاة، والصحيح أنه في الصلاة وفي غير الصلاة. كذلك دليل، طبعا ما الدليل؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أقرها ورتب على ماذا؟ عليها الثواب والفضيلة. كذلك قال العلماء هو دليل على جواز ماذا؟ أو كيف يقصد الثناء على الله ما أدري ما فهمت، يمكن يدل على بعد الرفع من الركوع موضع ثناء على الله. أي قصدك أن هذا الدعاء موضع ثناء بعد الرفع. هذا الموضع من الصلاة هو موضع ثناء. هل تكفيه أو لا، أو يندرج فيها أو لا يندرج؟ جيد نعم. أين إقرار الطاعة أو شيء من هذا ممكن؟ نعم عدم تأخير، أي فإن محله ما بعد الركوع. لا، ذكر بعض علماء جواز إحداث ذكر في الصلاة من الأذكار، هذا صحيح بس بقيد في عهد النبي وأن يقره النبي صلى الله عليه وسلم. ما يأتي الآن أحد في زماننا ويحدث ويقول الصحابي أحدث، نقول لا، نعم يجوز في عهد النبي أن يحدث الصحابي ويقره النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعده فلا يجوز إحداث شيء من الأذكار ولا دعية إلا ما ماذا؟ ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة في الأذكار أنها توقيفية، أنها توقيفية. نعم. وكذلك جواز رفع الصوت بالدعاء أو بالذكر ما لم يشوش على من معه. كذلك من الفوائد أن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس، فإن شمته ما الحكم؟ لو أن رجلا يصلي فسمع من معه في الصلاة أو من كان خارجها عطس فقال له يرحمك الله، فما الحكم؟ الصحيح كان عالما بطلت صلاته. والدليل دليل حديث معاوية قال فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فماذا قال الناس؟ فضرب الناس على أفخاذهم لأجل أي شيء أنكروا ماذا؟ تشميته في الصلاة، لأنه من كلام الناس، فقرهم النبي على إنكارهم. لكن لو كان جاهلا لا بأس، كما فعل معاوية رضي الله عنه، لكن شمته عامدا بطلت صلاته. نعم. باب الذي يلي. في بعض الروايات فائدة حديثية لم يذكر، فقال رجل من القوم، فقالوا إن هذا من ماذا؟ رجل في الحديث البخاري، فقال رجل وراءه في رواية، فقال رجل من القوم، فيه دليل على أنه يجوز أن يكني الرجل عن نفسه، أن يكني الرجل عن نفسه، خاصة في ماذا؟ في مواطن الخير مثلا، فيقول أعرف من كذا ويقصد ماذا؟ نفسه، فلا بأس. نعم. باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق. قال سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانت لساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح بي، سبح لي، فإن كان قائما يصلي سبح لي، إيه؟ لي ها؟ عندنا سبحان الله يعني عندنا بي، لا لي لي، سبح لي. نعم. فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. رواه الجماعة، ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة. نعم. باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق. لما انتهى الإمام رحمه الله من الكلام عن ما يتعلق بمسائل الكلام وأحكامها وما يدخل فيها، ناسب أن يأتي بما يكون بديلا عن الكلام، فقال: باب من نابه، ينوب الشيء الإنسان الشيء، أي ينزل به الشيء من الحوادث والمدلهمات والخطوب والمهمات، شيء دليل على ماذا؟ على أنها نكرة لتتعم في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق. قال سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. لاحظوا، قال سهل بن سعد، لم يذكر الحديث يعني بتخريجه، لأنه اعتمد على تخريجه في الحديث الثالث، والحديث متفق عليه، وهو حديث طويل في قصة طويلة، وفي لفظ البخاري: من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. التصفيق ما هو؟ قيل التصفيق التصويت، وقيل التصفيق والتصفيح بمعنى واحد. والتصفيح ما هو؟ التصفيح الضرب بظهر إحداهما، بظهر إحداهما على الأخرى، هذا ماذا؟ تصفيح. تصفيح، ويسمى هذا تصفيح، يسمى تصفيق. والتصفيق المشهور أنه ضرب باطن الكف على باطن الكف الأخرى، على باطن الكف الأخرى. وقيل التصفيح الضرب بإصبعين للإنذار وماذا؟ والتنبيه. ومن العلماء من توسع فجعل كل ما ذكرته داخل في باب التصفيق، في باب التصفيق. ثم ذكر حديث علي، طيب من نابه شيء، قال أي ماذا؟ أي نزل به شيء من الحوادث والمهمات، فإنما التصفيق للنساء في رواية التصفيح، في رواية التصفيح. ثم ذكر حديث علي: كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله، فإن كان قائما يصلي سبح لي، فكان ذلك إذنه لي، فإن لم يكن يصلي أذن لي. رواه أحمد، والحديث إسناده ضعيف، بل هو مسلسل بالضعفاء، وهذا من الحديث التي انفرد بها الإمام أحمد رحمه الله. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. رواه الجماعة، إلا أن البخاري وأبو داود والترمذي ماذا لم يذكرا في الصلاة، فكأنه عام، فكأنه عام. دلت أحاديث الباب على أن الرجل إذا نابه شيء وهو يصلي كتنبيه إمام أو تنبيه مار يريد أن يمر وهو لا يدري أنه يصلي، فماذا؟ فيسبح فيقول سبحان الله، يقول سبحان الله، وأنا أقول سبحان الله. لا أنا أقص المكيف، المكيف خلي النور، النور شغل، يشغل النور بس المكيف شغل طفي، ولا النور أهم من المكيف؟ أنا أقول خلي النور وطفي المكيف. طيب ايه؟ النور مهم عندنا حقيقة. إذن من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح يقول سبحان الله. والمرأة إذا نابها شيء وهي تصلي فإنها تصفق، هذا الأدب الشرعي، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. قد يكون الإنسان يحتاج، ثم معي، قد يحتاج الإنسان، يأتي مثلا أحد فيريد أن يدخل فينبه الرجل فيقول سبحان الله، لم يؤذن له في الكلام لكن أذن له في التسبيح. المرأة تريد حاجة فماذا؟ فتصفق، فإن هذا من لطف الله عز وجل بعباده. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، أن التصفيق، أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، طبعا في أي شيء؟ في الصلاة. ولذلك في رواية البخاري وابو داود والترمذي لم يذكر في الصلاة للعلم بها، للعلم ماذا؟ بها، لأن خارج الصلاة له أن يتكلم، له أن يتكلم. إذا مذهب الحنابلة والشافعية أنه من نابه شيء في صلاته من الرجال سبح، ومن نابها شيء من النساء صفقت. والأحاديث ترد ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه أن المشروع في حق الجميع التسبيح. مالك لا يرى التصفيق، إن التسبيح دون التصفيق، بل إن أبا حنيفة رحمه الله يذهب إلى فساد صلاة المرأة إذا صفقت، ودليلهم عموم حديث من نابه شيء في صلاته فليسبح. قالوا من نابه شيء، ومن هنا ماذا؟ تدل على العموم، فليسبح، فهو يدخل في من؟ الذكر والأنثى، ويدخل الرجل والمرأة. طيب وإنما التصفيق للنساء أي خارج الصلاة، واضح؟ إذن فكأنك تفهم هنا أن الحنفية والمالكية ماذا؟ يرون أن التصفيق خارج الصلاة فيه نظر، فيه شيء، واضح؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح. فقالوا من يدخل فيها من تعم، فيدخل فيها الرجل والمرأة. وقول النبي إنما التصفيق للنساء يعني ماذا؟ خارج الصلاة، إنما هو خارج الصلاة. ولا شك أن الصواب في قوله في الرواية الأخرى وأتى بها الإمام، وهذا من دقته ليرد على من؟ على مذهب مالك وأبي حنيفة في قولهم، في قول مالك أن المرأة والرجل يسبحان، وأبو حنيفة يقول لو صفقت المرأة بطل الصلاة. وقال في رواية الجماعة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، وهذا يدل على ماذا؟ على الحصر، واضح؟ وفي رواية إنما التصفيق للنساء. طيب ما الحكمة في التفريق بين الرجال والنساء في موضوع التنبيه ومن نابه شيء؟ قيل الحكمة أن المرأة مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا خشية الافتتان بها، لذا نهيت عن رفع صوتها في القراءة والتلبية ونحو ذلك من مسائل العبادات. طيب إذا كانت المرأة بحضرة نساء فأيما أفضل، تسبح أم تصفق؟ هذه الحكمة. طيب قد تنتفي الحكمة لا تكون عند الرجال، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التصفيق للنساء، فمن العلماء من قال أن التسبيح ذكر مشروع في الصلاة وهو أولى من التصفيق في الصلاة، والعلة منتفية، جيد. ولذا ذهب بعض العلماء إلى الأخذ بالعموم، فتسبح من نابه شيء فتسبح المرأة إذا كانت بحضرة النساء. وذهب بعض العلماء أنه يبقى الحديث على إطلاقه، فإذا ليست العلة هي العلة الوحيدة في ماذا؟ في أن التصفيق للنساء، قد يكون في علة تعبدية للتفريق بين المرأة والرجل. ولو سبحت دون أن تصفق ما الحكم؟ وهي بحضرة نساء صح، والله أعلم صح، لأنه ماذا؟ لأنه ذكر مشروع، لكن الأفضل أن تصفق. هل للرجال أن يصفقوا؟ طيب إن صفق رجل في صلاته، إن كان عالما بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته. طيب قول النبي إنما التصفيق سمشي ها؟ الضرب على أفخاذهم ضرب غير التصفيق، جيد، ولذلك هل يعد الضرب على الفخذ تصفيقا؟ في رواية فصفق الناس، جيد، نقول لا ليس تصفيق، ليس تصفيقا، نعم أيه يصفق. أحسن، ذكر الفقهاء أن الأخرس في صلاته إذا لم يستطع طبعا يكون ماذا؟ يصفق ولا شيء عليه، نعم، إذا قلنا لحاجة إن احتاج التصفيق لا بأس، جيد، كان يكون لخوف أو لماذا؟ أو لخرس به. طيب أخذ بعض العلماء برواية الحصر في قوله إنما التصفيق للنساء، قالوا فهو دليل على أن التصفيق من خصائص النساء وأنه لا مدخل للرجال بحال، ولذا يعني شدد بعضهم في التصفيق في بعض المحافل والأفراح وغيرها. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال الشهر إن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، وعقد 29 ثم صفق بيده. قال العلماء هل صفق هكذا عشان ينتبه الناس، أو صفق هكذا، أو صفق هكذا، أو صفق هكذا، جيد؟ فقال بعض العلماء إن هذا دليل على جواز التصفيق، لأن النبي ماذا؟ صفق. لكن الخلاف على ما هي التصفيق، هل هو التصفيق ضرب باطن الكف بباطن الكف الأخرى الذي يخرج صوتا عاليا، أو هو هكذا ضرب باطنها بظاهرها، أو هو ضرب إصبعين للتنبيه بباطن الكف، على الخلاف المشهور. إلا أنه لا ينبغي أن يشتغل يعني المسلم أو طالب علم بالتصفيق والإكثار من، وإن صفق ففي ظني أنه لا ينبغي أن ينكر، لأن النبي ماذا قد وجاء بعض الروايات أنه صفق بيديه، صفق بيديه، نعم، لكن قد يقال النبي أراد التنبيه، أراد التنبيه، نعم. باب الفتح. الشافعية يقول إن صفق الرجل والمرأة لا للتنبيه وإنما للهو بطلت صلاتهما، وهذا هو الصحيح، نعم. باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره. عن مسور ابن يزيد المالكي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا، قال فهل ذكرتنيها؟ رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم، قال فما منعك؟ رواه أبو داود. تذكرون ما هو عنوان الأبواب؟ باب ما يكره ما يبطل الصلاة ويكره ويباح. فهو ذكر بعض ما يبطل من الكلام، ثم ذكر بعض ما يباح من ماذا؟ من الذكر والنفخ والنحنحة والبكاء، جيد، وحمد الله عز وجل، ثم ذكر ماذا؟ ما يباح مما نابه شيء، ثم ذكر هل هنا الفتح على الإمام وهو من الكلام ما حكمه؟ هل هو مما يبطل أو مما ماذا يكره أو مما يباح أو مما يستحب؟ فذكر حديث باب الفتح في القراءة، والفتح هو ماذا؟ الرد على القارئ أو الرد على الإمام الذي يقرأ ماذا؟ عن ظهر قلب، ولا يطلق الفتح إلا على ماذا؟ إلا من يقرأ عن ظهر قلبه. نعم. أما الذي يقرأ بالمصحف ثم ينبه هذا تنبيه وليس ماذا؟ وليس فتحا عليه. قال عن مسور: وعقد المؤلف هذا الباب ليبين استحباب الفتح على الإمام، استحباب الفتح على الإمام. عن مسور بن يزيد المالكي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية. وهذا دليل لمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ينسى. أنه صلى الله عليه وسلم ينسى، ولا ينافي هذا ماذا؟ ما يعتقد أهل السنة والجماعة من عصمة ماذا؟ الأنبياء. فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا. فقال: هلا فهلا أذكرتنيها. وفي رواية: فهلا ذكرتنيها. رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسنده عن أبيه، والحديث رواه ابن خزيمة وصححه. وقد قلت سابقا أن ما يخرجه ابن خزيمة في كتابه فهو عنده صحيح، إلا ما نبه على ضعفه صراحة. والحديث رواه الطبراني وابن حبان والحاكم والدارقطني، وهو حديث صحيح جود إسناده ابن المنذر والنووي. عبد الله بن أحمد في مسند، في المسند، المسند الإمام أحمد أكثر من 30,000 حديث. وانتبهوا لقرأ المسند، انتبه لأمر. الإمام أحمد في مسند يقول: حدثنا كذا، فيذكر شيوخ الإمام أحمد. عبد الله يقول: حدثني أبي. يأتي نوع ثالث وهو حديث من؟ حديث رزين عن عبد الله عن الإمام أحمد، وأكثر رواياته هي الضعيفة والموضوعة. ولذا قد تجد الحديث في المسند ضعيفا أو موضوعا، فغالبا ليكون من رواية أحمد في الغالب، إنما يكون ماذا؟ من زوائد ماذا؟ رزين على أحمد. وغالب ما في مسند أحمد من الضعاف والموضوعات ليس من رواية أحمد، إما رواية عبد الله ابنه أو رواية ماذا؟ رزين. نعم، رزين. نعم، هذه فائدة. وكثيرا ما ينفرد الإمام أحمد بروايات ليست في الأصول. إيش معنى ليست في الأصول؟ ليست في الكتب الستة ولا في موطأ مالك. جيد. كم انفراد النسائي كثيرا ببعض الأحاديث. النسائي قد ينفرد، وهذه فائدة، النسائي ينفرد كثيرا عن الكتب الخمسة ببعض الأحاديث وهي صحيحة. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، أي اختلط عليه صلى الله عليه وسلم. ومنهم قول الله عز وجل: ولبسنا عليهم ما يلبسون، أي خلطناه عليهم فلا يميزونه. فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ وهذه منقبة لمن؟ لأبي. قال: نعم. قال: فما منعك؟ يعني من ماذا؟ من تذكيري وتنبيهي. رواه أبو داود، والحديث أخرجه ابن حبان والطبراني والبيهقي، وجود إسناده الخطابي والبغوي، وقال النووي: إسناده صحيح كامل الصحة، وهو حديث صحيح. والحديثان دليل على استحباب ماذا؟ استحباب الفتح على الإمام. ويدل على الاستحباب ماذا؟ قول النبي للصحابي الأول: فهل لا أذكرتنيها؟ وهذا ماذا؟ دليل على الاستحباب. والثاني لما قال: يا أبي ما منعك؟ فهذا كذلك دليل على الاستحباب. فالحديثان دليل على مشروعية الفتح على الإمام وتلقينه، وهو قول الجمهور. وحكاه ابن المنذر عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر وبعض التابعين، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكره الفتح على الإمام، تلقين الإمام. واستدل الحنفية بما جاء في سنن أبي داود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة. والحديث قد أخرجه أبو داود، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف أخرجه أبو داود. وقال المنذري والنووي: لا ينتهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة. فإذن هذا الحديث الضعيف لا ينهض ولا يقوى على أن يعارض هذه الأحاديث الدالة على مشروعية الفتح والتلقين للإمام. قال أحمد: يكره أن يفتح من هو في صلاة على من هو في صلاة أخرى. مثاله: رجل يصلي نافلة وآخرون يصلون مثلا قضاء، فلو سمعهم قد أخطأ، هل يفتح ليس له أن يفتح لأنه في صلاة، وإن في الصلاة لشغلا. نعم. طيب، الفتح في ماذا يكون؟ هل هو فيما يختلط أو يلتبس على الإمام فقط فينسى الآية، أو في غيرها؟ الصحيح يكون في ماذا؟ فيما لو ترك آية، يعني ترك آية وانتقل إلى آية بعدها، أو انتقل من سورة إلى سورة، جيد، أو ماذا أخطأ في مثلا تعداد شيء كتعداد الأنبياء في بعض السور، أولئك الذين مثلا فذكر فأخطأ في بعضهم. طيب لو لحن لحنا ليس بجلي فما الحكم؟ وقال نسوة، هل يفتح عليه؟ الصحيح أنه لا يلقن ولا يفتح عليه إلا في الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة. طيب اللحن الجلي، لا شك باتفاق الفقهاء أنه لو لحن لحنا جليا في صلاته بطلت، لا في الفاتحة، لو لحن لحنا جليا بطلت، فلا نحتاج نفتح، إنما قد تبطل يعيدها، جيد. لكن لو كان اللحن الجلي في سورة أخرى يقرأ السورة الأخرى بعد الفاتحة وكان جليا، هل يفتح عليه؟ يلقن؟ نعم يلقن، لأن اللحن الجلي يحيل المعنى، يحيل المعنى. نعم. وهذا حقيقة يعني يجعل الإنسان يذكر بأمرين: أولا لا يثرب على الإمام إن نسي أو أخطأ في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي صلى الله عليه وسلم، وقال هلا ذكرتني أو ذكرتنيها وما منعك لأبي. الثاني أنه ينبغي للإمام ماذا؟ أن يتهيأ للصلاة فيما يقرأ، إما أن يكون متقنا فيراجع أو يعيد كثيرا لما سيقرأه. كذلك ما ينبغي للإمام حقيقة، وهذا يعني نذكر لأن بعضكم أئمة يصلون، ما ينبغي للإمام أن يجعل الناس محلا للمراجعة فيأتي بالصور الطوال ويبدأ يعيد ويخطئ أحيانا وكأنما هو يريد أن يراجع، هذا ليس من اللائق به. جيد، لا شك أن اسماع الناس القرآن هذه فضيلة عظيمة، لكن ليس من حكمة أن الإمام يقرأ على الناس، حتى أحيانا لا تجد من يفتح عليه أو يلقنه فيضطر في نصف القراءة أن يركع. طيب تبقى مسألة لطيفة، لو أخطأ الإمام ولم يفتح عليه أحد فهل له أن ينتقل إلى سورة أخرى؟ لا، فكان يقرأ مثلا في سورة المائدة فما أحسن قراءتها وتو بادي في صلاة الفجر ونص في الفجر ماذا الطول، هل له أن ينتقل؟ الشيخ يقول له أن ينتقل، الذي أكثر عليه من العلماء أنه لا، ليس له الانتقال، ليس له الانتقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. وإن قال قائل أن هذا ذكر ويصلح في الصلاة، نقول لكن ليس له أن ينتقل، بل ذهب بعض الفقهاء إلى إبطال صلاته لو فعلها عمدا، لأنه ليس له محل الانتقال. نعم. والصحيح أنه إن كان يعني جاهلا فلو ذاك أن يتعمد في ظني أنه يركع، الصواب أنه يركع، والدليل على ذلك فعل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كان إذا التبس عليهم ركعوا. نعم. لكنه ابتدأ في قراءة شيء، أي بدأ في قراءة ما تيسر ثم لما أخطأ انتقل، هذا الإشكال هنا. نعم. قلت لك ثبت عن بعض أصحاب النبي في المصنف عبد الرزاق وغيره أنهم كانوا إذا التبس عليهم أخطأوا ماذا؟ ركعوا. نعم. لا، أقره النبي على هذا الفعل، لكن هنا يقرأها ليس لأجل الخطأ أو عدم الفتح، لا الله أعلم، ما ندري، قد يكون تم، لكن هل أخطأ فيها؟ ما أخطأ فيها. نعم. نعم نعم أحسنت. وهل تفتح عليه؟ هذه تحدث كثير، لو خطأ الإمام من داخل وما مداك تكبر فتفتح المصحف تشوف لا بأس، لأن هذا من مصلحة الصلاة. أحسنت يا شيخ، ما شاء الله. طيب، باب الذي يليه. باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. رواه حذيفة عن رسول الله. من اللطيف كنت في صغري يعني صلي خلف الإمام، فكان يقرأ في آخر سورة الفرقان، فتعرفون سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، فقرأ الإمام وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فأغلق على الإمام وأنا وراءه كل صيف صلاة الفجر، فما رد أحد، فبادرت فقلت قل ما يعبأ بكم ربي، ختمت طبعا قل ما يعبأ بكم ربي هي ماذا؟ آخر آية في السورة، فاختصرت لهم صفحة. الإمام كان فقيه سكت، فما أحد يعني استجاب له في التلقين، فرجع، فالله يغفر له ويرحم، فاستفتح الركعة الثانية وفتح الله عليه وقرأ، فطبعا أنا عرفت الخطأ وخجلت، الله يذكره بالخير ويرحم ويغفر له، توفي. قال لي بعد ما انتهت الصلاة وهدأ الناس وحسن العدد قل فلان، نعم كان أعمى عليه رحمة الله، فقال لي افتح المصحف. أنا طبعا يعني عرفت الخطأ، فتحت المصحف من باب التعليم، قال لي شفت؟ قلت له شفت، عليه رحمة الله، رحمه الله. نعم. رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق. باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. رواه أحمد. وعن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى، فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، فعل مثل ذلك. رواه النسائي وأبو داود، ولم يذكر الوضوء ولا السواك. باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. هذا من أي نوع؟ من المستحب، من المستحب. وذكر حديث قال رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أسلوب المؤلف، بما أن الحديث مر نبه إليه فقال رواه حذيفة، وقد كررنا هذا الحديث كثيرا في حديث حذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. والحديث له أصل في صحيح مسلم وقد أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي بهذا اللفظ الذي ذكرت. وذكر حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. والحديث اختلف فيه في ضعفه وحسنه، الأقرب أنه حديث حسن. نعم، خرجه البيهقي والطبراني وهو حديث حسن. ثم ذكر حديث عائشة قالت كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام. المراد بليلة التمام يعني ليلة تمام البدر، ليلة 15، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذه، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه، رواه أحمد، وقد ضعفه بعض العلماء. والحديث أخرجه أبو يعلى والبيهقي وحسنه البيهقي، حسنه البيهقي وأورده الهيثمي، وقال رواه أحمد، وجاء عنده في رواية يقرأ أحدهما القرآن مرتين أو ثلاثا، وقال وفيه ابن لهيعة وقد تكلم فيه، لكن الأقرب أن الحديث يعني حسن وله شواهد تدل على يعني ثبوت ذلك. وعن موسى بن أبي عائشة الهمداني قال كان رجل يصلي فوق بيته. موسى بن أبي عائشة مشهور من التابعين من العباد المشاهير الكبار رضي الله عنه، قال كان رجل يصلي فوق بيته، هذا من؟ صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، لا تضر جهالة الصحابي. وكان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في سورة القيامة قال سبحانك فبلى، فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والبيهقي وكذلك رواه الطبراني وهو حديث حسن، قد صح الشيخ الألباني. وعن عوف بن مالك قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضى ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل. بآية رحمة تشمل ذكر الوعد وذكر الجنة ونعيمها، ولا يمر بآية عذاب تشمل ماذا؟ ذكر النار وذكر ماذا؟ عذابها. فإلا وقف فتعوذ يقول أعوذ بالله، أعوذ بالله من النار. قال ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت. ذي الجبروت صاحب ماذا؟ القهر، صاحب القهر البالغ غايته، والملكوت صاحب التصرف البالغ غايته، والعظمة والكبرياء والعظمة هي العظمة والملك. وقيل هذا اللفظ الكبرياء والعظمة لا يطلق إلا لله عز وجل، ولذلك كره بعض علماء أن يوصف أحد بماذا؟ بالكبرياء أو العظمة، وإنما يصرف فيها ماذا؟ يصرف بها الله عز وجل. وهي الكبرياء والعظمة عبارة عن كمال الذات، عن كمال الذات وكمال الوجود وكمال الملك، ولا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، فعلى مثل ذلك رواه النسائي وابن داود، والحديث حسن، والحديث حسن. ولم يذكر الوضوء ولا السواك. نعم، من الذي لم يذكر الوضوء والسواك؟ أبو داود رحمه الله. نعم، الأحاديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يتدبر ما يقرأه في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بذلك غاية العناية. وقد ورد عن حذيفة كما أنه كان في قيام الليل فما مر بآية إلا ماذا؟ آية رحمة إلا وقف وسأل، وما مر بآية عذاب إلا تعوذ منها وقف وتعوذ. وكان ذلك في قيام الليل في تهجده، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وحده يطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم ويكثر القراءة. وقال بعض أهل العلم إنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ذلك في الفرائض، إنما حفظ عنه في النوافل. وذهب بعض أهل العلم كالشافعية إلى أن الفرض والنفل سواء، أي أن الفرض والنفل سواء، وأن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل يدل على اختصاصه بالنفل. ولذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور أنه لا يشرع ذلك إلا في النفل، إنه لا يشرع ذلك إلا في النفل ولا يشرع في الفرض، لا سيما في حق الإمام، لأنه ماذا؟ لو فعل ذلك أطال على الناس، وإنما يفعل ذلك في النفل. والأقرب والله أعلم أنه يفعل في الفرض والنفل، والله أعلم. فإنما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا أن يدل دليل على اختصاص النفل به، لكن على ألا يتوسع في ذلك. ومن العلماء من قال إنه لا يشرع ذلك، قالوا لأنه لم ينقل إلا في النافلة، ولو نقل في الفريضة لماذا؟ لورد عن الصحابة نقله ولتوافرت الدواعي والهمم لنقله. الثاني قالوا أن الدعاء في الفريضة لو وقع من الإمام قد يسبب ماذا؟ التطويل على على المأمومين فيشق عليهم وهو مأمور بماذا؟ بالتخفيف عليهم. قال النووي قال الشافعي وأصحابنا يسن للقارئ في الصلاة وخارجها. إذن هذا رأي الشافعية إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله الرحمة أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب أو بآية تسبيح أن يسبح أو بآية تدبر أن يتدبر. قال أصحابنا يستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد ويستحب إذا قرأ أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى أن يقول بلى. وزاد بعضهم في رواية وهي كذلك في البيهقي وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ فبأي حديث ما زال كلام للشافعية قول النووي. وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون قال آمنا بالله. قال النووي وكل ذلك يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها سواء صلاة الفرض أو النفل المأموم والإمام والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. انظر قاسوا على ماذا؟ قاسوا على التأمين. ودليل المسألة عندهم عند الشافعية ذكر النووي حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. نعم قد تقدم معنا الإشارة إلى بعض هذه المعاني سابقا. نعم باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف كان رسول أو حاجة تعرض. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال يشير بيده. رواه الخمسة إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبا مكان بلال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي كلا الحديثين عندي صحيح. وقد صحت الإشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر ومن حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالسا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا. نعم. باب الإشارة في الصلاة لرد السلام وحاجة تعرض له. هذا من أي نوع؟ مما يباح، مما يباح من الأفعال في الصلاة. ذكر المؤلف تعلق الإشارة بس في الصلاة تعلقها بأمرين برد السلام والحاجة ماذا التي تعرض. قال عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان رسول الله يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال يشير بيده. يشير بيده إلا أن في رواية النسائي والماجح صهيبا مكان بلال. والحديث رواه الخمسة وهو حديث صحيح حديث صحيح. وذكر حديث ابن عمر عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه إلى هكذا بأصبعه. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. والحديث كذلك صحيح. وقد صح الترمذي كلا الحديثين. قال الترمذي وكلا الحديثين عندي صحيح. وترجم له النسائي باب رد السلام بالإشارة في الصلاة. ثم قال وقد صحت الإشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة. وقصة أم سلمة مشهورة في صحيح مسلم. قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئلت أم سلمة عن راتبة العصر فقالت في حديث طويل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما. قالت فإنه صلى العصر تقص أم سلمة ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما التي هو ماذا الركعتان بعد العصر فأرسلت إليه الجارية أم سلمة تقول فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فماذا فاستأخري عنه. قالت ففعلت الجارية فأشار بيده ما وجد دلالة فأشار بيده. ثم قال الإمام رحمه الله، ومن حديث عائشة رضي الله عنها. ما هو حديث عائشة؟ قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر ماذا؟ يسمع الناس تكبيره، عفوا، صلى رسول الله في بيته، هذا حديث جابر، في بيته وهو شاكن، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا بيده، هكذا ذكر العلماء، والحديث متفق عليه. وحديث جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا كذلك فقعدنا. انتبهوا هنا، قال فالتفت إلينا، سيأتينا في باب كراهية الالتفات، سنعيده إن شاء الله. فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، رواه مسلم. قال لما صلى بهم جالسا في مرض الله فقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا. نعم، الأحاديث دليل على جواز السلام على من يصلي. لماذا؟ لأن النبي لم ينكر على من صلى عليه فأقره على السلام، فإنه صلى الله عليه وسلم قرر ذلك ولم ينكر عليه، وقد رخصت فيه طائفة من العلماء، وثبت عن ابن عمر سلامه على المصلي، ورخص فيه مالك وأحمد، وقال الأثرم رأيت أبا عبد الله دخل مسجدا وليس فيه إلا مصلي فسلم عليه. وكره طائفة من السلف السلام على المصلي، وممن كرهه من السلف عطاء والشعبي وإسحاق، وقال جابر رضي الله عنه لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم، لكن نقول لو سلم فلا بأس. الثاني يستفاد أن المصلي لا يرد السلام بالقول، فلو رد عمدا بالقول بطلت صلاته، بطلت صلاته على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا أن طائفة من أهل العلم قد رخصت فيه كابن المسيب رحمه الله والحسن وقتادة وإسحاق، وقالوا أن ماذا السلام من جنس ماذا؟ من جنس الذكر، من جنس ماذا؟ الذكر. والجمهور كرهوا ذلك يعني، ومنهم من أبطل الصلاة به ماذا؟ لو كان متعمدا. نعم، قال أبو حنيفة رحمه الله لا أحب أن يسلم ولا أحب أن يرد عليه إن سلم، لأن الحنفية ماذا يقولون؟ الحنفية يقول لو رد السلام بطلت. ما دليل الحنفية؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والسلام من كلام الناس، إلا أن من ماذا؟ من صحح الصلاة وكره ذلك ماذا قال؟ قال أنها من جنس الذكر والصلاة. نعم، ولا شك أن الصواب ما دلت عليه الأحاديث من فعله صلى الله عليه وسلم من عدم رده السلام بالسلام قولا، وإنما يرده بالإشارة، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشارة في الصلاة في غير موضع لرد السلام، وكذلك الإشارة لما تعرض لما تعرض له صلى الله عليه وسلم الحاجة في صلاته، كما في حديث عائشة الذي قرأناه وحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. استدل بعض العلماء الذين قالوا يعني من الحنفية بعدم الحنفية ماذا يقولون؟ يقول لا يرد لا بالكلام ولا بالإشارة. ما دليل الحنفية؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون في الحديث السابق. ما هو صريح، لكن النبي فعل بالإشارة. يعني أنا أقول لك ماذا يجيب الحنفية على أحاديث الإشارة؟ يجيبون بجواب قوي، يقولون تذكرون معنا حديث زيد بن أرقم وحديث عبد الله بن مسعود، قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتينا من عند النجاشي فلم يرد علينا ولم يذكروا الإشارة، فلو كان يرد لذكر الإشارة، واضح؟ فقالوا هذا دليل، فقال الحنفية ودليلنا أقوى من دليلكم من حيث المخرج، فجاءوا ماذا يرجحون؟ تعرفون مذهب الحنفية إذا تعارضت الأدلة رجحوا، ليس كالجمهور جمعوا. نحن نجمع الجمهور من الحنابلة والشافعية الملكية يجمعون، الحنفية اضطروا إلى أن قالوا الحديثين تعارضا، حديث من؟ حديث زيد بن أرقم وحديث عبد الله بن مسعود، وحديث الإشارة في حديث من؟ ابن عمر وحديث صهيب، فقالوا الجمع الترجيح أن نرجح حديث من زيد بن أرقم وحديث عبد الله بن مسعود على حديث من ابن عمر، والجواب للجمهور أن نجمع، فنقول قد يقول النبي فلم يرد يعني علينا قولا، أو الجواب الآخر أنه لم تشرع الإشارة في الرد على السلام إلا بعد ذلك، ففي بداية الأمر كان لا يرد السلام مطلقا لا قولا ولا إشارة، ثم رخص في ماذا؟ في الإشارة دون القول. نعم نعم. إذن يحمل الرد المنفي على الرد بالكلام لا الرد بماذا؟ بالإشارة. لماذا؟ من أدلة التي ترد على الحنفية أن ابن مسعود راوي حديث ماذا؟ فلم يرد علينا، روى حديث الرد ماذا؟ بالإشارة، فهذا من أجوبة على من؟ على الحنفية. نعم نعم. باب كراهة. طيب كيف يرد بالإشارة؟ لها صفتان. كيف الرد بالإشارة في الصلاة؟ صفتان. الصفة الأولى أن يقول عليكم السلام، فالدليل عليه أشار بيده، ولا شك حملها العلماء على أن الإشارة باليد اليمنى، لأن اليمنى تكون على اليسرى، وأشار بعضهم ماذا؟ وقال الصفة الثانية أن يشير بأصبعه، قل هكذا بعض العلماء جيد، وهذا منها، لكن الرد كان ماذا؟ بيشبع، والأقرب أنها تكون هكذا، الأقرب أنها تكون هكذا أو يرد بيده. وكلا الروايتين كما قال الترمذي وكلا الحديثين عندي صحيح. يريد ماذا؟ يريد الترمذي الإشارة باليد والإشارة بالأصبع. نعم أحسنت. لا تبطئ إذا كانت لحاجة أو لتعليم لا بأس. مثلا يعني أنت دخل أهلك يسألون مثلا عن مفتاح، فأشرت أنها هنا أو أشرت بإشارة تدل، بعض العلماء يقول إن كانت لحاجة فهي من جنس الإشارات لا بأس، واضح؟ مع أن لا يكثر العبد لأنك تدخل في باب العبث. باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. عن أنس رضي الله عنه قال قالوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود. وقال وكان قد أرسل فارسا إلى الشعب يحرس من الليل أو من الليل يحرس، عندنا يحرس من الليل. طيب باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. الالتفات هو تحويل الوجه من القبلة يمينا وشمالا، جيد هكذا. قال كراهة، فهنا يريد أن يعرض ماذا؟ ما يكره في الصلاة، بعض ما يكره في الصلاة. قال باب كراهة الالتفات في الصلاة، واستثنى ماذا؟ إلا من حاجة، فالالتفات مكروه. ثم ذكر حديث أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات. لفظ الترمذي يا بني إياك والالتفات، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، والمراد بهلكة باعتبار النقصان والثواب الحاصل بالصلاة، أو لكونه نوعا ماذا؟ من تشويل الشيطان واختلاسه، يسوي له ويختلس. فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه الترمذي، قال هكذا رواه الترمذي صححه. لكن حين نرجع إلى الترمذي فنجد أن النسخة الموجودة قال فيها الترمذي هذا حديث حسن غريب، وهذا لعل الإمام النسخة التي كانت بين يديه فيها ماذا؟ تصحيح. ولذا يعني هنا فائدة تحقيق النسخ في الترمذي الأفضل. وعلى ذكر هذا الكلام وقفت على مقطع وأنا أقرأ يعني في أثر الطباعة الجيدة، الحديث سيأتينا في التشبيك بعد قليل. ذكر الإمام عارض في كتاب عارضة الأحوذ الإمام من؟ ابن العربي. ابن العربي يشرح على طريقة من؟ المالكية كتاب الترمذي، وهو من أفضل شروحات الترمذي. لما جاء لحديث يتوضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن أصابعه في صلاته فإنه في صلاة، سيأتي الحديث. يقول وروي أنه سلم في حديثي باليدين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه، فذلك أصح والله أعلم. ثم قال وقد شاهدت رجلا كان يكره رؤية مالك ويقول فيه نظر في تشبيك الأحوال والأمور على المرء. وأنا أقرأ ما فهمت العبارة، حاولت مرة مرتين، يعني وش علاقة مالك وقد شاهدت رجلا كان يكره رؤية مالك؟ وليش يكره رؤية مالك؟ تعجبت الحقيقة أنا يعني، فقلت برجع لبعض الشروحات الأخرى لعلهم يجيبون عبارة، فرجعت لبعض الشروحات فوجدت العبارة وقد شاهدت رجلا كان يكره رؤية ذلك، فتحولت من مالك بسبب غلطة مطبعية. أنا يعني صدقا أخذت مني وقت طويل أبغى أفك العبارة وش معنى. طبعا إذا قلنا ذلك صحة العبارة، وقد شاهدت رجلا كان يكره رؤية ماذا؟ ذلك التي هي ماذا؟ تشبيك أصابع، ما يحب أحد يشبك أصابع، ويقول فيه نظر في تشبيك الأحوال والأمور على المرء. ما يستقيم معنى خطأ في حرف أبدل المعنى. ولذلك دائما يحرص طالب العلم على العناية بالنسخة الجيدة المحققة اللطيفة. نعم. طيب قال رواه الترمذي وصح. أنا أقول أن الترمذي قال هذا حديث حسن غريب وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، والحديث كذلك رواه أبو يعلى والطبراني. قال المنذري في الترغيب ورواية سعيد عن أنس غير مشهورة. هذا الحديث مروي عن طريق سعيد المسيب عن أنس، وسعيد الصحيح أن سعيد بن المسيب ماذا؟ لم يسمع من أنس. قال الترمذي في العلل وذكرت به البخاري، هذا الحديث ليس في الترمذي إنما في علل الترمذي كتاب العلل، وذكرت به البخاري فلم يعرفه الحديث، ولم يعرف ابن المسيب شيئا عن أنس. فدائما إذا روى ابن المسيب عن أنس هذه من علل التي يعل بها الحديث. نعم. في الحديث ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين والنسائي، وقال أبو زرعة وأبو حاتم ليس بالقوي. قد يسأل طالب لماذا العناية بالتخريج والحكم على الحديث؟ لأن المسألة يترتب عليها أحكام فقهية. ماذا قال؟ فإن كان لا بد ففي التطوع إلى الفريضة. واضح؟ نقول فرق بين الفرض والنافلة. طيب هل أصلا الحديث صحيح؟ فأحيانا تحتاج أن تبحث عن الحديث في صحة وضعه فتطيل فيها لأجل ما يترتب عليه من الأحكام، وقد أحيانا ماذا؟ لا تطيل لأجل أن الحديث لا يترتب عليه حكم ظاهر. نعم. ثم ذكر إذن الحديث ضعيف. وعن أنس قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة. لفظ البخاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، هذا لفظ أحمد هنا، فقال هو لفظ البخاري هنا قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه أحمد والبخاري والنسائي أبو داود. وفي لفظ النسائي اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة، من العبد في الصلاة أو من الصلاة. اختلاس ما إعرابها؟ خبر لمبتدأ، لأنه في الرواية الأخرى قال هو اختلاس، هو اختلاس. أخرجه البخاري في باب الالتفات، ولم يبين البخاري حكم الالتفات إنما قال باب الالتفات. طيب اختلاس، ما الاختلاس؟ الاختلاس مصدر اختلس الشيء أي اختطفه واستلبه بسرعة، كذلك يكون عن غفلة، فهو الذي ماذا؟ يخطف الشيء، المختلس هو الذي يخطف الشيء من غير غلبة ويهرب. فالمعنى الشرعي أن الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس، فهو انتقاص ينتقصه الشيطان من صلاة العبد على وجه السرعة والخفية ليذهب خشوعه وإقباله على الله تعالى في المقام العظيم الذي هو مقام الصلاة. ثم ذكر حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته، في رواية النسائي وهو قائم في صلاته ما لم يلتفت، يعني ما لم يتعمد الالتفات، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، وخرجه ابن خزيمة وصححه كذلك، والطحاوي والبغوي، وجود إسناده ابن حجر وقال إسناده حسن. والحديث الأقرب أنه حديث ماذا؟ حسن. الأقرب أن الحديث حسن. لا يزال الله مقبلا على العبد، لا نافية هنا، مقبلا إقبالا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. وقال بعض العلماء مقبلا أي قيل بالرحمات والإحسان والغفران، ولا شك أن المعنى الأول أولى وأسلم، أن يكون الإقبال إقبالا ظاهرا حقيقيا بما يليق بجلال الله وعظيم سلطانه. قد جاء عند البخاري من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن كان أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يتنخمن أحد قبل وجهه وهو في الصلاة. قال: لا يزال الله مقبلا العبد في الصلاة ما لم يلتفت، يعني يتعمد الالتفات، فإذا صرف وجهه انصرف، أي حول العبد وجهه بالتفاته إلى ما لا يتعلق بالصلاة انصرف الله عنه عز وجل، حيث أعرض العبد فالتفت إلى ما ينبغي الالتفات إليه إلا لضرورة. نعم. ثم ذكر حديث سهل ابن الحنظلية، والحنظلية نسبة إلى أمه، نسبة إلى أمه، وقيل هي أم جده، وهو سهل بن الربيع ابن عمرو الأنصاري الحارثي، كان من بايع تحت الشجرة، شهد بدرا وما بعدها، كان فاضلا يقول الذهبي، وكان معتزلا الناس. انتبهوا إذا لهوت عن الميكروفون لأني ونسمع بعض الأشياء القديمة بعضها ما يوضح، يعني كان معتزلا الناس، وكان كثير الصلاة والذكر، لا يجالس أحدا، سكن الشام ومات في أول خلافة معاوية، وليس له عقب رضي الله عنه. نعم. الحديث قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، يعني نودي لها، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود وقال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. والحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. نعم. قلنا الالتفات هو تحويل الوجه عن القبلة يمينا وشمالا. الحديث دليل على أن المصلي منهي عن الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله كاختلاس ماذا؟ الشيطان، كاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فذمه ذما شديدا إذا لم يكن به حاجة، والمراد بذلك التفاته بوجهه. أما لو استدار بجسده ما الحكم؟ بطلت الصلاة، وإن سمي ماذا؟ التفاتا، لكنه ليس المقصود بالالتفات والاستدارة، إنما المقصود عن يمينه وشماله. والجمهور أن النهي للكراهة، إياك والالتفات، والمراد يعني، وقد نقل الإجماع على ذلك، يعني نقله النووي، وأن الكراهة كراهة تنزيهية. وحكى النووي عن الظاهرية وبعض الشافعية أن النهي للتحريم إلا لضرورة أو حاجة. وقد شدد فيه بعض العلماء في الالتفات، ورخص فيه طائفة، وحكي عن أنس ومعاوية بن قرة، وقيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة لم يتحرك ولم يلتفت. وهذا كان من ديدن ابن الزبير، وابن الزبير ممن عرف بتمام خشوعه رضي الله عنه. قال ابن عمر لما قيل له إن ابن الزبير لا يتحرك ولا يلتفت، قال: لكننا نتحرك ونلتفت. وكان ابن مغفل عبد الله رضي الله عنه يفعله. وقال مالك: الالتفات لا يقطع الصلاة، وهو قول الجماهير. وكان الصديق والفاروق وابن مسعود وأبو هريرة وأبو الدرداء لا يلتفتون في صلاتهم وينهون عنه، لكن نقول أن النهي ماذا؟ كان نهي تنزيه، أن النهي نهي تنزيه. قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا التفت في الصلاة أعيد أو يعيد؟ قال: يعني من التفت عنه أساء، ولا أعلم أنه أني سمعت فيه حديثا أنه يعيد. إذن لعل الراجح أن الالتفات لا تبطل به ماذا؟ الصلاة، لكنه يكره. لكن كثرة الالتفات لغير حاجة قد يقوى قول من يقول كثرة الالتفات، قد يقال أنه ماذا؟ مبطل، لأنه صار ماذا؟ من العبث المنهي عنه في الصلاة. طيب، إن كان لغير حاجة تماما والتفت، ها؟ لا التفات هكذا، لا التفات العين كثير، هذا ليس فيه، ذهاب العين يمين يسار ليس مقصودا بالالتفات. التفات قلنا في البداية الالتفات تحويل الوجه عن القبلة يمينا وشمالا، لكن لو التفت التفات يسير هل يقوى القول بالحرمة؟ لا يظهر القول بالحرمة مع ما سيأتي إن شاء الله. نعم. ومن العلماء من قوى يعني القول بالحرمة والنهي لغير حاجة بما رواه أحمد وصححه ابن خزيمة من حديث الحارث الأشعري أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمركم بالصلاة فإذا أنصتتم وجوهكم فلا تلتفتوا. لاحظوا فلا تلتفتوا، وهذا نهي صريح، فحمله بعض العلماء الذين قلنا شد في هذا القول حملوا على أي شيء؟ على أن النهي للتحريم. ما الحكمة من النهي عن الالتفات؟ الحكمة أنه فيه نقص في الصلاة لأنه غير مشروع، وهو دليل على عدم الخشوع. ثانيا أنه حركة لا حاجة لها، والأصل أن كل حركة لغير حاجة في الصلاة أنها داخلة ماذا؟ في العبث، تنافي الخشوع. كذلك أنه إعراض عن الله تعالى، فإنه كما في الحديث لا يزال الله مقبلا العبد في صلاته ما لم يلتفت. في الحديث كما ذكرنا إن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. نعم. طيب، ثم ذكر الإمام حديث سهل وهو دليل على أي شيء؟ لأنه قال ثوب بالصلاة فجعل رسول الله يصلي وهو يلتفت. نقول الالتفات هنا ماذا؟ الالتفات يسير يمنة ويسرى، فالحديث دليل على أنه إذا وجد حاجة فلا بأس في الالتفات، كالتفات من؟ كالتفات النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وكالتفات أبي بكر، فالتفت أبو بكر لما خرج النبي، لما صلى أبو بكر بالناس وخرج النبي ماذا حصل؟ التفت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ويؤيده حديث منها ما جاء عن أنس قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم صلى الله عليه وآله وسلم، فتبسم يضحك. في رواية فالتفت أبو بكر. وجه الدلالة أن أبا بكر التفت وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة، بل أشار إليه أن يبقى في مكانك وصلي صلى الله عليه وسلم، وكان التفاته لحاجة. وما تقدم كذلك من الأحاديث يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم في جاء في الحديث أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا في صلاة يمينا وشمالا ولا يلقوي عنقه خلف ظهره. جيد. الحديث أخرجه النسائي وأبو داود وإسناده صحيح وصحه الشيخ أحمد شاكر. ويحمل على هذا، هذا على أي شيء كان يلتفت في صلاته؟ يحمل على أنه التفات اليسير لحاجة. نعم. ابن القيم عنده التفاتات رائعة، فلما جاء عند الالتفات في الصلاة قال والالتفات في الصلاة نوعان. الالتفات في اللغة يطلق على ماذا؟ الانتقال من شيء إلى شيء. فقال الالتفات نوعان: التفات القلب إلى غير الله عز وجل، وهذا لا يبطل الصلاة لكنه يذهب روحها وخشوعها. ثم قال والتفات البصر، وكلاهما منهي عنه رحمه الله، ونقل ذلك القول كذلك عنه ابن رجب. وحين نذكر كراهة الالتفات والتشديد فيه، كذلك التفات البصر أنه لا ينبغي أن يلتفت ببصره، بل يشرع له إما أن يجعل بصره تجاه ماذا؟ محل سجوده، أو تجاه القبلة كما هو قول الشافعية، لكن لا يرفعه أو يلتفت به ببصره يمينا وشمالا. كل هذا كله حرص على تحقيق ما هو مقصود بالفلاح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من الالتفات وما سيأتي من بعض الأعمال كلها لأجل أن يتحقق للعبد ماذا؟ خشوعه في صلاته. نعم. نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. أثابكم الله وأحسن إليكم وغفر لكم ولوالديكم وجزاكم خير الجزاء. يقول: قد يتكلم الإنسان وهو قائم يصلي إذا اشتد بكاؤه بشيء كالاستغفار أو الدعاء، أو قال قد يتكلم الإنسان وهو قائم في الصلاة إذا اشتد بكاؤه بشيء كالاستغفار أو الدعاء أو قول رب اغفر لي أو ارحمني، فهل يؤثر ذلك في صلاته؟ إن بكاؤه سيكون لأجل ماذا؟ إما لأجل آية رحمة مرت بها فسأل، أو بآية عذاب فتوقف واستعاذ. فلو بكى ثم عقبه بدعاء أو عقبه باستعاذة أو بسؤال فهذا مما ثبت، وخاصة في ماذا؟ في النفل، فلا بأس إن شاء الله، لكن يحذر من كلام الناس. نعم. يقول: قد يأتيني حزن قبل الصلاة، فإذا صلى الإمام وقرأ بكيت في الصلاة، فهل يؤثر ذلك في صلاتي؟ لا بأس، لا بأس إن شاء الله. نعم. يقول: حديث رفاعة، هل يدل على أن بعض أركان الصلاة هي مواضع ثناء ودعاء، يجوز الإنسان يتخير فيها ما شاء من الدعاء والثناء على الله؟ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا الركوع موطن ثناء، فلو تخير فيه الثناء، تذكرون أننا ذكرنا مذهب الجماهير أنه ليس في الركوع دعاء واجب، وعند الحنابلة وغيرهم أن الواجب هو قول سبحان ربي العظيم، فلو جعل هذا الموطن الذي هو موطن ثناء، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، لو أكثر فيه من الثناء على الله بأي ثناء لا بأس. وفي السجود كذلك لو دعا بأي دعاء فلا بأس إن شاء الله، إلا أن يكون من كلام الناس. نعم. ومثله محل الرفع من الركوع، ومثله محل الرفع من السجود، فهنا ثناء وهنا دعاء. نعم. ما جمل أن يعود العبد نفسه على كثرة الثناء على الله عز وجل، فإن الناس يثنون على ملوكهم ويثنون على رؤسائهم ولله المثل الأعلى، فما أجمل أن يعود العبد نفسه على مقام الثناء. وأغلب مقامات الأنبياء هي مقام ثناء ودعاء. انظر يعني ما ذكر الله عز وجل عن نوح، وما ذكر الله عن إبراهيم، بل ما ذكره عن أبينا آدم، وما ختم به من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، وبالنبي صلى الله عليه وسلم. أبدا مقام الثناء على الله عز وجل من أزكى وأعلى المقامات عندهم، فإن مقام الثناء على الله يشتمل على التسبيح والتنزيه والتقديس والتحميد. ولذلك أكثر الصلاة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام، إنما هو التحميد والتسبيح وقراءة القرآن. وإذا يعني سبحان الله يعني استشعر العبد مقام الثناء على الله، فإنه كما يقول ابن القيم قد يعتريه من الخشوع والخضوع والهيبة ما لا يعتريه في السؤال أحيانا، لأنك ماذا حين تكثر من الثناء على الله عز وجل، فإنك تستشعر ربوبيته وما يختص به سبحانه وتعالى، وكمال ذاته وكمال خلقه سبحانه وتعالى، وتستشعر ماذا كمال أسمائه وكمال صفاته. لما تقول تبدأ تسرد الأسماء في الثناء على الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك من صفة الدعاء أن يذكر الإنسان في دعائه أسماء الله الحسنى كلها، يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا عظيم. قد جاء جنس هذا عن النبي، ليس كله لكن جاء جنسه في اسم الله الأعظم، وجاء في ذكر الصفات في الحديث الذي قرأنا في حديث عوف، في حديث حذيفة: سبحان ذي الملكوت والقوة والجبروت والكبرياء والعظمة، فذكر ماذا الأوصاف التي تليق بالله عز وجل. فأنا أقول هذا مقام تعبد لوحده، أن يثني الإنسان على الله ثناء عظيما بحمده وتسبيحه وتنزيهه وتقديسه. عود نفسك ما استطعت على هذا المقام، فإن هذا مقام العبودية، وهو مقام الأنبياء والصالحين. نعم. طيب، الإنكار على من يقول الشكر ربنا ولك الحمد والشكر، والإنكار على من يقول رب اغفر لي ولوالدي، هل هذا صحيح؟ لا، ولوالدي لا بأس لو دعا، لأن الواجب هو قول على الصحيح، أن الواجب من قول الحنابلة هو رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين، فلو قال رب اغفر لي ولوالدي فهو من الدعاء فلا بأس. طيب، ما لو قال في الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر، لم يرد عن النبي والشكر، لكن لو قال فهو ماذا مقام ثناء فلا بأس، لكنه الأصل أن يأتي بما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول: قد تكون السورة من السور التي يحفظها أكثر الناس، فهل يكره على البعيد في الصف الفتحة الإمام؟ الفتح على الإمام من البعيد في الصف؟ لا، إن الأصل أنه ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، من حكمها كذلك أن يرد عليه لو يفتح عليه في الصلاة، هذا من حكم. نعم. لكن الأصل أن الذي يرد على الإمام هو الأقرب، أو من تعارف الناس على أنه هو الذي يلقن أو يفتح، ولذلك الإنسان البعيد يستمع، فإن رأى أحدا لم يلقن أو يفتح فله أن يلقن أو يفتح. نعم. لكن الغالب أن ما يحفظه سائر الناس هو أقرب الناس يكون ماذا يلقنه ذلك. نعم يضجح المسجد ما ينبغي هذا الحقيقة يكفي واحد أو اثنين. نعم. يقول هل يشرع للمرأة الفتحة الإمام؟ هل يشرع للمرأة الفتحة الإمام؟ لو أمها في بيتها هو زوجها أو أخوها فأمها فلتفتح عليه، لكن إذا حضرت الرجال فالأولى أن يأمها أن يفتح عليها الرجال. لكن قد يتصور في مسجد صغير ولا يفتح الرجال فيفتح النساء فلا بأس لها أن تفتح. الصحيح ذكر الشافعي أن لها أن تفتح على الرجال وليس من المنهي عنه. نعم. أثابكم الله. يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة إذا مر بآية أو كذا لم ترد إلا في الفرض، فهل نقول أنه لا يستحب إلا في الفرض، لا يستحب إلا في النفل؟ هو يقول فأنا كان نفهم السؤال، يقول إن هذا لم يرد إلا في النفل. أي فلا فنقول لا يستحب إلا في النفل، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور خلافا للشافعي الذين قرأنا كلام النووي الطويل أنه مستحب في الفرض والنفل للإمام والمأموم والمنفرد وهو الأقرب والله أعلم. يقول اختصاص النساء بالتصفيق هل يدل على أن صوت المرأة عورة؟ لا يدل يعني باللزوم، لكن قد يكون يعني الشارع يعني لم يجعل صوت المرأة عورة، لكنه أراد أن لا تكون صوتها أن لا يكون عرضة للرجال، ولذلك المرأة ينبغي كما قال الله ولا يخضعن بالقول، قال في حق من؟ في حق أمهات المؤمنين ونساء مهاجرات والأنصار. جيد، فكيف بالمرأة لا ينبغي لا تخضع بالقول، يعني تتعجب لانتكاس الأحوال، يعني أصبحت المرأة الآن تتطاول في المنابر وفي الأماكن وتتكلم في البرامج وفي كأنما هي أحيانا الرجل للأسف، وهذا خلاف الأصل، الأصل الذي أصله الشرع فلا يخضعنا بالقول. في حق من؟ في حق أزكى نساء العالمين أمهات المؤمنين اللاتي زكاهن الله عز وجل في سورة الأحزاب وفي غيرها. والأصل أن المرأة يعني من وراء حجاب، هذا أصل، حتى من يستدل بعض الأدلة في أنه يجوز أن تحضر المرأة مجالس الرجال أو كذا، الله ذكر لنا من وراء حجاب، وكانت عائشة أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، كان يأتيها بعض التابعين ممن عمي بصره يعني ويحدثها من وراء حجاب. فانظر الأصل أن المرأة تحفظ، وكل دعوة خلاف ذلك فهي دعوة ليست بصحيحة، يعني في أصول في المرأة، الأصل أن المرأة تقر في بيتها، هذا أصل لا ينازعنا في أحد وهو الأولى في كل شيء. فإذا أتاتك المسألة تذكر الأصل، الأصل أن المرأة لا تخضع بالقول، الأصل أن المرأة تكلم من وراء حجاب، نحن نجيز لها أن تجلس أمام الرجال لكن الأصل ما هو؟ من وراء حجاب. فهذه الأصول مهمة، أصل من الأصول العظيمة أن المرأة تطيع زوجها، هذا أصل، وهو جنتها ونارها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن التربية هي من ماذا؟ من عمل المرأة، والأصل كذلك أن الرجل ينفق على زوجته. فهذه أصول تستحضرها لما تسأل، يعني أضرب لكم مثال، سألني أحد الناس قال زوجتي تعلم وهي تذهب الصباح، فهل يجوز لي أن أشترط عليها شيئا من راتبها؟ فقلت له إذا كانت تضيع عليك منفعة فلا بأس. فسألت متى تأتي؟ قال أنا أتي بعدها بقليل. قلت إذا ما ضيعت منفعة، والأصل أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة، والأصل أن البضع يقابله المهر والنفقة. فعندك أصول دائما، تعلم طالب من يستحضر الأصل حين يتكلم في المسألة. نعم. أثابكم الله. يقول هذا من استطراد والالتفات. يقول هل نظر المصلي إلى الكعبة في الحرم فائدة؟ يقول علماء أشد من يستطرد شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية يستطرد رحمه الله، فيكون في مسألة فينتقل في مسألة أخرى فيستطرد استطرادا فتقول ليته ما سكت، من جمال ماذا؟ من جمال استطراداته يعني. نعم. يقول هل نظر المصلي إلى الكعبة في الحرم من الالتفات؟ لا يعد من الالتفات، لأننا ذكرنا والورد في ذلك حديث ضعيف ذكرناه في بابه تقدم معنا في قبل أبواب صفة الصلاة، وكذلك هو مذهب جماعة من العلماء أنه ينظر إلى القبلة، وإذا كان في الحرم فإن القبلة هي ماذا؟ أقرب إليه، هي الكعبة، فلا بأس في النظر إليها. لكن القول أن النظر إلى الكعبة عبادة لا دليل عليه، لا دليل عليه. نعم. يقول هل يشرع الذي فاته الفرض خاصة في صلاة الفجر ودخل يتنفل وجاء رجل ليأتم به، هل يشرع له، هل يجوز له أن يشير له أن يصبر؟ إذا صلى نافلة الفجر بعد أن فاتته الفريضة، نعم، ودخل وصلى ركعتين نافلة يريدها نافلة، فدخل من يريد أن يأتم به، فهل يجوز أن يشير إليه؟ لا بأس. لو أن رجلا صلى النافلة الفجر بعد الفجر كما في حديث قيس بن قهد عند أحمد وفي السنن، أن رجلا لما صلى الفجر رجل رأى رجلا يصلي ركعتين فقال ما هاتين الركعتين يا قيس، وفي رواية نعم ابن فهد يا قيس، هو قيس بن فهد رضي الله عنه، وقيل قيس بن فهد، ما هاتين الركعتين؟ قال هما ركعتين الفجر لم أكن صليتهما فأصليهما، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم وقره على ذلك. لو تصورنا رجل يصلي الركعتين بعد الفجر فدخل معه آخر، هل له أن يشير؟ له أن يشير، لعله يدرك جماعة أخرى تصلي فرضا، فلا بأس، نعم له أن يشير، نعم. صحيح، لكن لو أنه له أن يرفع، أحسنت، له، لأننا ذكرنا أن الإسرار والجهر سنة ليس بواجب. نعم. يقول هل يشرع عند ذكر الله عز وجل في الصلاة الإشارة بالسبابة؟ لا، لا يشرع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما ذكره العلماء كابن القيم وغيره، أنه لم يرد عن وسلم ذكره أو رفع السبابة في الإشارة في الوقوف أو شيء، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا يشرع، نعم، لأنها حركة مقصودة لم يدل عليها الدليل، نعم. إذا مرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة هل يصلي على النبي؟ لا يصلي، الصحيح أنه لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فلو قرأ قول الله عز وجل في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول ليس محلها هنا، ليس محلها هنا. لكن السؤال، لو صلى هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة، لكن من أراد التأسي هل محل الصلاة هنا؟ لم يرد. لا نشك أن النبي قرأ على الصحابة ماذا؟ سورة الأحزاب في حياتي لو مرتين، لا نشك، بل ثبت في رواية أنه قرأ سورة الأحزاب، لم ينقل لنا أنه لما مر مثلا بهذا لا يصلى من؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نعم. يقول هل يشرع الإقعاء بنصب القدمين بين السجدتين في كل ركعة أم هي مخصوصة بالركعة الأولى؟ لا، الثابت أن تكون في الركعة الأولى والثالثة، الإقعاء بين السجدتين من الإقعاء المسنون الذي جاء في حديث ابن عباس عند مسلم، هذا إنما يكون في الركعة الأولى والثالثة. لكن انتبه، هناك من السنن ما الأصل فيه ماذا؟ الفعل الدائم، وهناك من السنن ما الأصل فيه الترك الأكثر، فالإقعاء ما الأصل فيه؟ أن يترك كثيرا ويؤتى به أحيانا، لأنه لم يذكر كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يخطئ فيه طلبة العلم، بعض مثلا بعضهم يرى المواظب على جلسة الاستراحة، لا، جلسة الاستراحة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين وتركها حين، فيفرق طالب علم بينما بين السنن الدائمة مواظب عليه والسنن التي تفعل أحيانا وأحيانا، والسنن التي ثبت عن النبي أنه فعلها أقل من ماذا؟ من تركها. ينبغي طالب علم أن يفقه هذه المسائل، نعم. يقول هل تعليق الشيخ ابن عثيمين على المنتقى كامل؟ لا، تعليق الشيخ رحمه الله على المنتقى ليس بكامل، بل أبواب اليوم كلها ليست في المنتقى، أكثر أبواب اليوم ليست في المنتقى مثلا، وهو شرح نفيس الحقيقة، لكن لعله من الكتب القديمة، سألت بعض طلاب الشيخ، لعله من الكتب القديمة التي سجلت الشيخ فلم توجد فيها بعض التسجيلات، لكنه كتاب نافع استفدت منه كثيرا لما صدر، لكن كثير من الحديث لم يعلق عليها الشيخ، نعم رحمه الله، وكتب الشيخ يعني غاية في النفع والفائدة، أوصي بها إخواني من طلبة العلم رحمه الله، رحمه. نختم الله. هذا السؤال الشيخ يقول نسمع كثيرا عن وصف بعض طلاب العلم والفقه بأنه من العلماء، فهل العلم بأصول المسائل وفروعها وتصور تلك المسائل هو العلم الذي يكون به الإنسان من العلماء، أم أن طالب العلم لا يصبح بذلك عالما؟ العلم يعني كما قال بعض العلماء هو العلم أولا بالمسألة وتصورها، فيتصور الطالب العلم المسألة ثم بعد ذلك يتصور أو يعرف دليلها وتعليلها ومقاصد الشريعة فيها، ثم أضاف بعض العلماء ثم يعرف ما يرد عليها، فإذا جمع الطالب علم هذه الأوصاف فهذا وصف طالب علم أو وصف الفقيه، يعرف المسألة ويتصورها تصورا صحيحا، ثم يعرف دليلها أو أدلتها، ثم يعرف طبعا دليل يدخل فيه الدليل والتعليل ومقاصد الشريعة، ثم يعرف ما يرد عليها من المعارضات وما يرد عليها من الأقوال. قالوا هنا يتم آلة ماذا؟ العلم والفقه. نقول هذا في الجملة، لكن من الناس قد من يفوته شيء منها، لكن لا شك أن تصور المسائل على الوجه الذي أراده الشارع والمعرفة بجملة الأدلة والمقاصد والحكم والغايات والعلل، أن ذلك مما يجعل طالب العلم يوصف بأنه طالب علم ويوصف بالعلم. لكن تسمية الحقيقة، اسمحوا لي، تسمية الإنسان بالعالم وأن يعد من العلماء، أرى أن هذا الوصف يعني فيه حقيقة ينبغي أن لا نتجاسر عليه كثيرا. قد نقول طالب علم يحسن التعليم يحسن التدريس، لكن الوصف بالعلماء وبالذات إذا أضيف إليها العالم الراسخ أو العالم الرباني أو هذا وصف عظيم، يحتاج من يطلقه أن يكون عالما، من يطلقه أن يكون عالما، ولا يقلل من وصف العلماء، يعني يكثر يعني أو يحز أن تقول للمعلم طالب علم. العالم الذي تبحر في العلم واستوفى السنة واستوفى قبل ذلك معرفة يعني تفسير القرآن، ولذلك لو تقرأ في كلام علماء شروط الفتوى وشروط المجتهد تجد يعني يذكرون أبواب عظيمة يعني قد لا تتوافر في كثير من الناس الآن. لكن نقول يعني من الذين يعلمون الناس؟ من العلماء، من طلاب العلم، لكن لا يبالغ في هذه الأوصاف ما لم تلزمه ملازمة تامة وتعرف معرفة تامة، فيصعب أن تصفه بالعلم، ولأن قد يكون في ذلك تغرير له. لكن عرف كثير من الناس في زماننا وقبله بالعلم والتأهل للعلم، هذا من فضل الله عز وجل، يعني كبار العلماء أهل العلم الفضل المعروفين، يعني هؤلاء يعرفهم الناس ويميزونهم. لكن لا ينبغي الطالب العلم كذلك هو أن يزكي نفسه أو أن يقيل الألقاب لغيره فيدعى لأحد فيقال العالم المتفنن أو العالم المتبحر أو الفقيه الأصولي العالم، هذه الألفاظ تعز يعني ليست بالسهلة. يعني الفقه والعلم له شروطه وله أوصاف، وإنما يعني والله المستعان نحن وأمثالنا يعني عالة على طلب العلم وعلى طلبته، ما لا أقولها تواضعا، لا، هذه الحقيقة اللي يعرفها الإنسان من نفسه ويعتقدها يعني. وإذا كنت نهيت الأخ عبد العزيز قبل هذا من المصادفة، نهيته وأنا دخلت نهيته عن أن يسمي يعني في التعليم، ولا يعني يحث الطلاب، واعذروني على المصارحة شبيز، يعني يحث الناس على العلم وفائدة، لكن أرجو أن لا يذكر الاسم تماما، يعني إنما نحن نتدارس السنة ونتعلم ونسأل الله عز وجل، ونختم بهذا القول، نسأل الله يجعلنا من الصالحين المصلحين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصح لنا القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، اللهم لا تجعل لنا فيها حظا ولا رياء ولا سمعة، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقولا صالحا وعملا متقبلا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع، نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.